بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، في الحقيقة نود أن نقول إننا في زمن الغربة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغربة. ونحن في زمن الفتن التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، كما قال صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. رواه مسلم. وحتى لا نخرج عن مقصودنا، نقول ذكرنا هذين الحديثين لنبين أن هذا الزمان كثر فيه كثرة القبش على دين الله سبحانه وتعالى، وكثرة الفتاوى الباطلة، وكثرة العلماء المضلين، وكثرة أوجه الضلال. بما أنك في اليوم الواحد يمكن أن تحتاج إلى أن تعقب على 1000 عالم تقول فتوى ضالة تضل الأمة وتبعد الناس عن دين الله سبحانه وتعالى، وتحتاج إلى أن تعلق 1000 تعليق على مواقف كثيرة معارضة لدين الله عز وجل، وتحتاج إلى أن تعلق على 1000 موقف يعارض دين الله سبحانه وتعالى، لأن الكثيرين كل يدلي بدلوه وكل يخرج فتنة من قلبه يهدم بها جزءا من دين الله عز وجل، والأمثلة كثيرة. والآن سنعلق على موقفين أو 3 في عجالة سريعة هامين في هذه الأيام، الذي يسبق انتخابات الرئاسة في مصر، وكما نعلم أنه حدثت أحداث ساخنة، وأنه كان هناك مرشح حازم صلاح إسماعيل الذي كان يزعم أنه سوف يطبق الشريعة الإسلامية، أو كان يقول، لا نقول لازم حتى لا نتهم الرجل بالكذب، الذي كان يقول أنه سوف يطبق الشريعة الإسلامية ولكن بطريقة متدرجة، وتم استبعاده عن انتخابات الرئاسة بموجب ما زعموا أن أمه أمريكية ونحن سنة. لن نعلق على هذه النقطة كثيرا، ولكن نقول كان هناك هذا المرشح الذي نصح القول أقرب المرشحين للناحية الإسلامية، ولو من جهة شعاراته أو كلامه بغض النظر عن المضمون الذي يعرضه أو عن مدى فهمه للشريعة أو عن مدى خلطه بين الإسلام والجاهلية أو نحو ذلك. وفي الحقيقة كان أيضا من أجرى المرشحين في تصريحاته المعارضة للسلطة العسكرية ولنظام القوى. وهناك 3 مرشحون آخرون إن صح القول، إن صح القول يحسبون على الطريق الإسلامي: العوة، المستشار العوة، ويعني هو يمثل اتجاه يعني كما يقولون إسلامي متحضر إلى حد كبير، من صح القول أيضا، ولذا ليس عنده مشروع إسلامي بالمعنى، لأنه هو أمثاله يتبنون مبدأ روح الإسلام وليس أحكام الإسلام، روح الإسلام وليس أحكام الإسلام، يعني يقول لك إحنا مش لازم نتقيد بحرفية الأحكام وحرفية الحدود، حرفية ان المسألة الفلانية فيها حكم ربنا كذا والمسألة الفلانية فيها حكم ربنا كذا، لا، احنا عايزين ناخد جوهر الاسلام او روح الاسلام او مضمون الاسلام دون التقيد بحدود الاسلام. وهذه في الحقيقة دعوة خبيثة باطلة، وان كانت يعني تلبس ثوبا رقيقا من الالفاظ الناعمة، لان في حقيقتها التحلل من احكام الاسلام تحت تقسيم الإسلام إلى قشر ولباب أو إلى ضوها وعرض أو إلى روح الإسلام وأحكام الإسلام، في النهاية ك كأنني أقول لك ليس من المهم أن أصلي، المهم أن قلبي طيب. كأنني أقول لك ليس من المهم أن تلبس المرأة الحجاب، المهم أن يكون أن تكون متعاطفة من الإسلام. في النهاية أقول لك ليس بشرط أن تطبق أن نطبق الحدود الشرعية، المهم أننا نحب الإسلام. نقول لك ليس بشرط أن نطق فجبة، المهم أننا نحب أكل الحلال، ليس بشرط أن نأكل الحلال. يعني في النهاية هي دعوة مائعة أو دعوة يعني شعارات تهدم الأحكام الإسلامية، ولكن تحت شعارات مزينة ومزخرفة. فضلا عن كون المستشار العوة عنده ميل شديد للشيعة، وكان هذا من الانتقادات التي انتقدت عليه، ومن الواضح أنه لا يعلم أن الشيعة مذهب كافر، وأن الحفلات التي عندهم أشهر ما تكون. فكلنا نعلم أن الشيعة يزعمون أن كثير من الصحابة كفار، أو كل الصحابة كفروا عدا 13 صحابيا، وأن هناك قرآن جديد أو وحي جديد أنزل على فاطمة، وأن الصحابة حذفوا صورا كاملة من المصحف كانت تحوي تكفير 70 من الصحابة، وأنهم اتهموا الله عز وجل بعقيدة البداءة التي تثبت الجهل لله سبحانه وتعالى، إلى غير ذلك كثير جدا جدا جدا من عقائدهم الكافرة الفاسدة. وهو يرى وجوب تقارب بين السنة والشيعة، ومن الواضح أنه يجعل مذهب السنة ومذهب الشيعة فارقا. فالعوى لا يصح أن يحسب على الاتجاه الإسلامي بالمعنى الصحيح إلا كشعار، أو كما قلنا ما يسمى بشعار روح الإسلام أو الإسلام المتحضر أو غيره. المرشح الثاني وهو عبد المنعم أبو الفتوح، والذي اختارته الكتلة السلفية اصطلاحا، كتلة ياسر البرهامي وعبد المنعم الشحات وغير ذلك، حزب النور، وعدد من الكتلة السلفية وعدد من الاتجاه الإسلامي اصطلاحا. وهذا المرشح يقولون إنه مرشح إسلامي أو له مشروع إسلامي أو محسوب على التيار الإسلامي. هذا المرشح عرض برنامجا وعرض في الفترة الأخيرة وأيضا منذ سنوات أيام ما كان مجمع الإخوان المسلمين، كان له بين الحين والحين تصريحات تتعلق بالإسلام. نناقش هذه التصريحات، ليس جميعها ولكن نناقش بعضا منها دون تلتين. أخيرا وفي شهر 5 أظن يوم 5/5/2012 الذي نحن فيه بالتاريخ الميلادي، طبعا احنا بنستخدم التاريخ الميلادي بس من باب التسهيل لان هو الاكثر استخداما يعني، وليس من باب الاكرار لذلك يعني، لان معظم المصالح ومعظم من يريدون مراجعة الوثائق يستخدمون التاريخ الميلادي يعني فقط يعني. فاعلن على صفحات الجرائد عبد المنعم ابو الفتوح قائلا ان تطبيق الشريعة الاسلامية لا يصح في مصر، ودعا الإخوان المسلمين إلى مراجعة موقفه. في الحقيقة هذا الكلام الذي قاله ما هو إلا كفر ببواح بكل ما كان الكلام، لا يحتمل لبسا ولا تأويلا ولا أي معنى. وسنبين أن كلامه فاسد شرعا وعقلا وواقعا، وأنه ما هو إلا شخصية خبيثة متساقطة في أحضان الغلب، وما هو إلا سياسي يتلاعب بالإسلام، وإن ترك على وجهه شعيرات صغيرة، وإن قال إنه كان إخوانيا من قبل، وإن قال إنه ينتمي للتيار الإسلامي، وإن قال ما قال. نعيد ترتيب الأوراق مرة أخرى. عبد المنعم أبو الفتوح في عام 2006 قبل أن يكون أيام حسني مبارك، قبل أن يكون هناك انتخابات رئاسة ولا مواقف سياسية ولا أي شيء، فجأة خرج ليقول بدون أي مقدمات، ليخرج تصريحا مباشرا ويقول نحن لا نريد الاحتكام إلى شرع الله، ولكننا نريد الاحتكام إلى صندوق الانتخابات. وهذا قول كفر بواح لا يحتمل أدنى تأويل. ربما يقول قائل إنه يريد أن يوصل رسالة معينة إلى السلطة السياسية أو إلى الجمهور أو إلى كذا أو كذا أو إلى أمريكا أو إلى الشيطان، وأنه يبين لهم أنه ليس عنيفا أو ليس يعني شخصية صدمية أو شخصية ذات مبادئ إسلامية حتى لا ينفروا منه. يقول هذا أمر لا يسوغ لا شرعا ولا عقلا. فأولا هو لم يكن ساعتها في منصب سياسي أو في منصب أو في وضع يحتاج إلى مثل هذا التصريح، لم يكن كذلك، ومع ذلك قال هذا التصريح مرتين يعني دون أي سبب. يعني الإنسان لما بيجي يأخذ رخصة لما يأخذ يقول قولا باطلا بسبب يكون هناك سبب، إنما من مدعى إلى أن يقول كلاما كفرا بواحا صريحا فأنه لا يريد الاحتكام إلى شرع الله عز وجل بدون أي سبب بدون أي مدعاة، مع أن الله لم يستثني أحدا من قول الكفر إلا المكره، إلا من أكره قلبه مطمئن بالإيمان ولم يكن مكره، ولم يكن هناك أي فائدة في هذا القول، بالعكس ثبت يقينا بعد الثورة يناير أن معظم الشعب يريد الشريعة، فالناس لم تعطي أصواتها للتعديلات الدستورية في الست مواد التي حدثت إلا من أجل الحفاظ على المادة الثانية التي تقول أن المبادئ الأساسية للشريعة، أن المبادئ الأساسية للشريعة الإسلامية مصدر أساس التشريع، وأن خدع الناس بهذه المادة كما سنبين بعون الله سبحانه وتعالى، وظنوا بحسن فطرتهم أنهم بذلك محافظون على الشريعة الإسلامية، وما أوقع الناس في اللبس إلا الحفاظ على هذه المادة، وهذا يدل على أن معظم الشعب ضد الشريعة، والناس لم تعطي أصواتها للإخوان والسلفيين في انتخابات مجلس الشعب بنسبة ساحقة كما رأينا، نسبة تجاوزت 70% تقريبا، إلا على ظن أنهم سيطبقون الشريعة الإسلامية أو يحملون مشروعا إسلاميا. إذا كلامه لا يعبر يعني حتى لا لا لا ليس له معنى واقعي، ليس له معنى على أرض الواقع، يعني لما هو يستردي من يستردي أمريكا بقى ولا يستردي إسرائيل؟ إذا كان ربنا أراد ذلك والشعب أراد ذلك يبقى ما هو المعنى فيما يقول؟ ولكن هؤلاء الناس في البداية أولا لا يدركون معنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرجل أو أن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، وفي رواية ما يظن أنها قد بلغت ما بلغت، هو مش فاكر أنها تبلغ هذا المبلغ عظيم جدا جدا جدا عند الله، أن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا، وفي رواية يهوي بها في النار أبعاد ما بين المشرق والمغرب، وفي رواية يكتب الله له بها سخطه إلى يوم يقوم، يظل الله يسخط عليه إلى أن يلقى الله يوم القيامة بكلمة واحدة لا يلقى لها بالا، أي يقولها وهو غير مهتم بها، ليست زلة لسان عمدا ولكنه يقولها وهو غير مهتم بها، لا يلقى لها بالا لا يعطيها شأنا عظيما. ولذا قال في الرواية الأخرى ما يظن أنها قد بلغت ما بلغت، ولا يظن أنها تبلغ هذا المبلغ العظيم جدا جدا عند الله عز وجل. ولكن هؤلاء لم يتربوا في البداية تربية إسلامية صحيحة، لم يفهموا ضوابط إسلامية صحيحة، هم فهموا الإسلام بمعنى قاصر، فهموا الإسلام بمفهوم ساذج جدا وبمفهوم بسيط، ومن هنا كانوا يهدمون في الإسلام أكثر مما يبنون الإسلام، وأكثر ما يحملونه هو برنامج لخدمة الجماهير، يعني نعتبرهم زي جماعات خيرية لكن ليس إقامة شرع الله بالمعنى الصحيح، لأنهم هم ذات نفسهم مش فاهمين الشريعة، مش هما مش هيطبقوا الشريعة، هما ذات نفسهم كأشخاص مش فاهمين الشريعة، وهذا منشأ الفهم الفاسد للشريعة والتربية الخاطئة التي تربوا عليها كجماعة يغلب عليها السياسة أكثر من الإسلام. أيضا وجدنا هذا الرجل في عام 2012 الذي نحن فيه يذكر أيضا تعليقا خطيرا جدا ويقول فيه أن اليهود والنصارى مؤمنين وأنهم موحدون، وهذا أيضا قول الكفر مخرج من ملة الإسلام، وقالوا هكذا دون أي سبب، ولم يكن هناك مدعاة أن يقول هذا الكلام. فاليهود والنصارى كفار بنص القرآن، قال الله عز وجل: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وقال الله عز وجل: قالت اليهود عزيز ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أن يؤفكون. وقال الله عز وجل: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. فالأدلة كثيرة، والرسول صلى الله عليه وسلم في حديث الإمام مسلم قال: الذي نفسي بيدي لا يسمع بي، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهوديا ولا نصرانيا ثم لم يؤمن بما بعثت به أو بما أرسلت به إلا كان من أهل النار رحمه الله. فإذا يعني هذا أمر مقطوع به من القرآن والسنة وإجماع العلماء، كما قال القاضي عياض رحمه الله: بالإجماع على كل من لم يكفر أحدا من اليهود أو النصارى أو شك في كفرهم أو وقف في إثبات بالإجماع، ومع ذلك هو يقول إنهم مؤمنون موحدون، فهذا كفر بواح أقوى مخرج من الإسلام. وفي الورقة التي كان وزعناه له، يوزعون هذه الورقات في البرنامج الانتخابي الخاص به، مكتوب فيها من ضمن البرنامج الانتخابي: الموافقة على ما يعرض من الأحكام الإسلامية إذا تم التوافق عليه. يعني اشترط أنه اللي هيطبق من الإسلام هيكون بشرطين: أن ده يعرض، مش هو اللي هيطبق ابتدائي، الموافقة على ما يعرض من الأحكام أو من القوانين الإسلامية، وأيضا بشرط ثاني: إذا تم التوافق عليه. يعني معنى كده لو ما تمش التوافق عليها مش هتطبق، مش هتطبق. وأخيرا كما قلنا تقريبا يوم 5/5 إذا به يخرج علينا بهذا التصريح المباشر النهائي ويقول إنه لا يصلح تطبيق الشريعة الإسلامية في مصر. هذا كلام كفر بواح، ويعني إن أردنا أن نرد عليه نقول إن الله عز وجل قال: فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال الله عز وجل: فإذا دعوا إلى في شأن المنافقين، وقال الله عز وجل في شأن المنافقين: وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم، ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، هذا قول المؤمنين. إنما بصيغة الحصر إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. فهذا الرجل ليس من المؤمنين وليس من المسلمين. ولو فرضنا، ونقول لو فرضنا لأبعد حد ولأبعد ما يمكن تخيله، أن هذا الرجل يقول تصريحات سياسية، فهذا أيضا كلام غير مقبول لا شرعا ولا عقلا ولا واقعا. لأنه لو فرضنا أنه في يوم من الأيام وأتى ليطبق شيئا من الشريعة، أي واحد علماني أو أي واحد كافر أو أي واحد نصراني أو أي واحد أمريكي أو هيجي يقول له: أنت مش قلت كذا كذا لسانك؟ أنت متلون سياسيا. ماذا سيقول ساعتها؟ وبعدين من ناحية تانية هيجي يقول له: هو أنت يعني مش فاهمين إيه بقى كلمة لا أصلح تطبيق الشريعة الإسلامية؟ نحن نسأله سؤالا مباشرا وواضحا هو وأمثاله، نقول: هل شرع الله عز وجل لا أصلح للتنفيذ؟ يعني أنت تتهم حكمة الله عز وجل، وأنت تتهم علم الله سبحانه وتعالى، وأنت تتهم الله عز وجل فيما شرع لنا. فمعنى كده أن ربنا الذي شرع هذه الأحكام وتعبدنا بها، وقال الله عز وجل: ونحكم بينهم بما أنزل الله، ونحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، يعني مش وظيفة الحاكم أن يشوف رأي الناس إيه، ولا تتبع أهواءه. لا، هو وظيفته أن يكون عبدا لله، وهذا خطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أول حاكم للمسلمين. فنقول له يعني هل أنت تتهم حكمة الله؟ هل تقول أن الله عز وجل عندما شرع أحكام الشرع الإسلامية شرعها عبثا وهو يعلم سبحانه وتعالى أنها لا تصلح للتطبيق كما تزعم أنت كما تقول أنت؟ فإحنا قدام حاجة اثنين، إما أنك تتهم الله عز وجل بالجهل وبعدم الحكمة والعياذ بالله تعالى الله عما تقول علوما كبيرا، وإما أنك أنت الكافر الجهل. وبعدين من ناحية تانية يا سيدي، أنت بتبغضوا الشريعة الإسلامية ليه كده؟ بتخوفوا الناس منها؟ أنت الشريعة الإسلامية دي مش جزء منها، منع الزكاة وتوزيعها على الفقراء. طب دي لوحدها لو حدثت هتحل مشاكل كثيرة في الشعب. وصل؟ احنا طبعا بندي مثال مش بندي تفصيل دلوقتي. احنا عايزين نقول ليه يا اخوانا احنا بنعالج الشريعة الإسلامية كأنها عفريت أو كأنها شيء مزعج وكأنها شيء مرعب بتخوفه منه الناس، وكأن هي زلزال لو حصل خلاص الدنيا هتتدمر عليه. فعشان كده بقول هذا كلام لا يصلح لا شرعا ولا عقلا ولا واقعا. فإذن بعد هذا التعليق البسيط نتحول بخطاب ليس إلى عبد المنعم الفتوح الذي دأبه كل فترة أن يخرج كلاما كافرا مخرجا من ملة الإسلام، ولا أدري لماذا يسمونه مرشحا إسلاميا. نوجه كلامنا إلى من انتخبوه، إلى السلفيين، إلى أصحاب العمائم، إلى أصحاب اللحى، إلى أصحاب القمصان البيضاء، إلى الشيوخ الذين يحفظون القرآن ويعتلون المنابر ويسوقون ملايين الناس بحجة أنهم أعلم بكتاب الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى الدعوة السلفية، إلى ياسر البرهامي، إلى عبد المنعم الشحات. نقول لهم لماذا تبنيتم هذا الرجل الكفر؟ هذا هو الإسلام الذي تتمنى أن تتبنوه؟ هذا هو المشروع الإسلامي الذي من أول لقطة ومن أول كلمة يصرح فأن شرع الله عز وجل لا يصلح للتنفيذ في مصر؟ فلو كان هذا المشروع الإسلامي يبقى أنتم كفر، وكان هذا فهم الإسلام. أنت أي إسلام؟ يعني أنا الشام أي فين إسلام بقى؟ كان واحد يقول لك لا يصلح للتنفيذ الشرع الإسلامي، فين الإسلام أصلا؟ فأنتم قوم كذبون مخادعون مرتدون. ولماذا لم يتم التعليق على مثل هذا القول؟ قد نسمع بعد ذلك أن رجل مثل ياسر البرهامي أنا لا أعلم ولا مقابله في حياتي، هو لم يقابلني في حياتي، وليس بيني وبينه خصومة شخصية، وهو يعلم ذلك وأنا أعلم ذلك لأننا لم نتقابل وجه لوجه، فليس بيني وبينه إلا دين الله. ياسر البرهامي يقول أنني زي التكفيريين في مصر، لا يعني أنا والعزو بالله أعوذ بالله أن أبحث عن شهود أو كذا ولا أقول هذا الكلام شيء، ولكن أقصر أقول هذه الكلمة لأول مرة في حياتي، لأنني أعلم أنه سيقول هذه الكلمة مرة ثانية. هذا هو الدفاع الذي سيقول، لكن أقول له اتق الله كما تعلق على ما هب ودب، تعلق على هذا الكلام الخطير الشديد الذي قاله عبد المنعم الفتوح الذي تبنيته أنت وأمثلك. ويعني الدنيا زائلة يا ياسر أبو هامي، والدنيا زائلة عبد المنعم الشحات، والدنيا زائلة يا السلفيون، الدنيا زائلة. أنتم تجاوزتم 50 واقتربتم من القبر، فراجعوا أنفسكم لأنكم مسؤولون عن أمة ومسؤولون بين يدي الله سبحانه وتعالى، لستم مسؤولين عن أنفسكم فحسب. هذه نصيحة في الله أقولها لوجه الله عز وجل. القضية ليست قضية شخصية، وكما قلت ليس بيني وبين أحد مشكلة شخصية تماما، ولكن قضية الدين. وإحنا عرضنا الكلام بالأدلة، وده كلام مش محتاج أدلة، مش محتاج عرض، مش محتاج تأويل، مش محتاج حد يعلق عليه، ولكن انتوا طالما تبنيتم ذلك كنتوا المفروض تبقوا انتوا اول ناس تقولوا له كيف تقول هذا الكلام، كيف ممكن هذا الكلام الذي نشر في الجرائد علنا في الصفحات الاولى دون ان نسمع تعليقا واحدا، وكانها قضيه لا تحتاج الى تعليق. هل اصبحت مهمه العلماء هي السكوت على الكفر والتسويغ للباطل؟ وأنا لا أتصيد أخطاء والعياذ بالله تعالى، ليس هذا ذأبي ولا ذأب المسلمين، ولكن كل قضية خطيرة قضية أمة بأكملها مستقبل أمة.